أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل لنبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء كما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة

من الإنس وقال قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم.